وآخر يقول أنا حريص على حضور دروس العلم ومقيم وأقيم مع زوجتي بمدينة الرياض، وعندما أخرج هي تخاف من الوحشة بالجلوس وحدها وتريد أن تمنعني، فهل أجلس معها أم أحضر لجلسة العلم؟ أنا أقرب والله وأنك تجلس معها حتى لا تكون وحشة ولا خطر، وتلتمس أوقات أخرى تحضرها العلم في الأوقات التي عندها من يؤنسها أو تذهب إلى من يؤنسها، لأن بعض النساء ما يتحمل، ولأهلك عليك حق، فالأظهر والأقرب أن تبقى عندها وتؤنسها ثم تلتمس وقتا آخر يكون فيه السلام من هذا الشيء، أو حضر عندها في وقت الدرس الذي تريد ويؤنسها ثم تذهب ثم ترجع. ولو أخذها إلى المسجد يا شيخ، نعم، لو أخذها إلى المسجد يعني واستمعت الخير ليس أولا؟ لا لا، إذا تيسر أحسن وأحسن حتى يجمع من فائدته. ما حكم الدين في المرأة الحامل التي تذهب المستشفيات الحكومية فلا تجد إلا رجالا أو نساء هنود أو كوريين بوذيات ومسيحيات، هل تسمح بالكشف عليها عند الرجال أم النساء غير المسلمات؟ لا، الواجب يكون عند الطبيبات، وهذا عند غير الضرورة، أما إذا كان ضرورة يخشى منها خطأ هذا للضرورة، أما إذا كان ما هناك ضرورة فالواجب يكون هذا عند النساء، عند الطبيبات النساء، والواجب على المستشفيات أن تعتني بهذا الأمر، ولهم بهذا الجهود، وقد كتب لهم غير مرة من أهل الخير يحثون على هذا الشيء، ووزير الصحة كذلك يعتني بهذا الشيء، لكن قد يتعسر عليه بعض الأحيان وجود كافي من الطبيبات، لعل هذا يكفي إن شاء الله.